نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع مقدمة ابن جرم الصنهاجي رحمه الله، ولا بأس أن نذكر بما سبق ذكره بإيجاز واختصار، بحيث استهل المصنف رحمه الله هذه المقدمة بماهية أو حقيقة الكلام وشروطه، فبين أن الكلام عند النحويين أو عند النحاة هو ما استوفى شروط أربعة. أول هذه الشروط أن يكون لفظان، وعرفنا اللفظ وتحدثنا عن محترزات اللفظ. الشرط الثاني أن يكون مفيدا، تحدثنا عن ماهية الفائدة، تحدثنا عن محترزات الفائدة. الشرط الثالث أن يكون مركبا، والشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي. هذا عن حقيقة أو ماهية الكلام وشروط الكلام وحقيقة كل شرط، مع ذكر محترزات كل شرط. وشرع في ذكر أقسام الكلام، فبين على أن الكلام، أن أقسام الكلام ثلاثة. أولها الاسم، بينا الاسم بما فيه الكفاية، وبينا الفعل أيضا كقسم من أقسام الكلام، وكذلك الحرف، وعرفنا الاسم والحرف كما عرفنا، نعم تفضل، كما عرفنا الحرف أيضا، وما يعرف به كل قسم من هذه الأقسام الثلاث. يك واضح. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا، ثم بعد ذلك بعد هذه المقدمة شرعنا في باب الإعراب، فبينا الإعراب لغة واصطلاحا، بينا أقسام الإعراب، وبينا كل قسم من أقسام الإعراب. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني بعد باب الإعراب، اللي هو باب معرفة علامة الإعراب، أليس كذلك؟ باب معرفة علامة الإعراب، وتوقفنا عند عند الاسم المفرد. ماشي جمع التكسير؟ إذن فقلنا بأن باب معرفة علامة الإعراب تناول فيه المصنف رحمه الله، إيش اللي تناول فيه؟ نعم، ما الذي تناول المصنف رحمه الله في هذا الباب؟ هذا في باب معرفة علامة الإعراب، أقسام الإعراب بالتفصيل. إذا كانت أقسام الإعراب هي أربعة: الضمة، الرفع والنصب والخفض والجزم، فإنه في باب معرفة علامة الإعراب بين ما ينوب عن كل قسم. فقال للرفع أربع علامات. الضمة بدأ بالرفع، وعرفنا قبل هذا الرفع وقلنا بأن الرفع لغة هو العلو والاستعلاء في باب الإعراب، قلنا بأن الرفع هو العلو والاستعلاء، واصطلاحا ما يحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما ينوب عنه، وهو اللي تناول صاحبه، هو اللي تناول في باب معرفة علامة الإعراب. إذن فما ينوب عن الرفع؟ ينوب عنه أربعة أشياء: أولها الضمة، ثانيها الواو، ثالثها الألف، رابعها النون. رابعها نشوفوا القسم الأول، ما تنوب عنه الضمة في الرفع؟ أولها في الاسم المفرد. إذا فما هو الاسم المفرد؟ لعلني أعطيتكم التعريف ديال الاسم المفرد. نعم الاسم المفرد. نعم واش حد ذا التعريف اللي أعطيناكم؟ أقصد فترة لا أحسن تصدق فترة دابا هذا باب صدد المراجعة الله يجزيكم بخير. إذن أشنو هو التعريف ديال الاسم المفرد؟ نعم إذن هذا هو التعريف اللاتين: ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة ست ولا ملحقا بالمثنى. ولا ملحقا بالمثنى قدر يكون هذا التعريف شيء، نعم ملحقا بالمثنى ولا بالمجموعة، ولكن هذا يعني ملي تنذكروا مثلا بالمثنى ما يعني ما ليس بمثنى، هذا أيضا فيه يفهم منه ما يلحق بالمثنى وما يلحق بالجمع. إذن ما ليس بمثنى ولا مجموعة ولا واحدة من الأسماء الخمسة، حينما أقول ما ليس بمثنى أيضا يلحق به ما يلحق به بالمثنى، ولا مجموعة ما يلحق أيضا ليس فيه ما يلحق بالجمع، ولا واحدة من الأسماء الخمسة. الدليل ديالو صلى الله عليه وسلم بخير دليله. نعم وهو في الإعراب فاحفظ وقيته جهلا. من يعيد؟ من يعيد؟ نعم وهو في الاخبار غير الجمله من يعيد. نعم في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلا. نعم إذا هذا هو التعريف ديال الاسم المفرد. إذا ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة دليله والمفرد أجعل في النداء وبابيلا ما ليس بالمضاف والممثلة وهو في الإعراب. هو هذا التعريف، هذا هو التعريف وهو اللي بغينا احنا، وهو في الإعراب غير جمع وما يثنى فاستمع لوضع، وفي الإضافة وباب العالمي ما ليس بالمضاف فافهم واسمعي، وهو في الأخبار غير فاسمع وافهمي، وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلة. إذن عندها لا تقفل هيك. إذن هذا القسم الأول عطينا فيه شيء أمثلة. نعم إذن نعم جاء زيد، أشنو هو الشيء في هذا المثال؟ هذا زيد لماذا؟ علاش مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الضمة هنا نائبة عن الرفع في الاسم المفرد. إذن ثانيا جمع التكسير، ثانيا جمع التكسير، ثانيا جمع التكسير. مازال ما كتبنا فيه والو ياك. نعم ثانيا جمع التكسير جمع التكسير. الرجوع الى السطر، حده نقطة أو تعريفه بحال بحال، حده حقيقته تعريفه بحال بحال، حده نقطة نقطة. ما تغير فيه، ما تغير فيه بناء مفرده ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. إذا ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام هذا؟ ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع، ما معنى هذا؟ ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. نعم، التغييرات التي تحصل في المفرد. نعم، التغيير الأول ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة، يعني أن المفرد تبقى هو ولكن يكون في تدخل فيه التغيير، وهذا التغيير إما أن يكون بالزيادة بدون تغيير الشكل وتبديل الشكل، أو نقصان، إما أن يكون المفرد إذا في الأول الزيادة والثاني نقصان بدون تغيير الشكل. بالزيادة راه عارف راه زيادة الحرف من طبيعة الحال، هذا هو المقصود هنا، زيادة الحرف ماشي زيادة الشكل، زيادة الحرف. نعم راه هي في الثانية نقص الحرف، نقص ماشي غير نقص الحرف، يقدر يكون جوج حروف بدون تغيير الشكل، غادي نشوفوا. ثانيا غادي نشوفوا الأمثلة، غادي نشوفوا الأمثلة، أرى الثلثان ماش قال فيها تبديل الشكل، يعني تيبقى المفرد هو ولكن تتلقى فيه تبديل ديال الشكل، ثم يعني التغيير والزيادة إذن دليله غادي نرجعه، غادي نرجع له. نعم تفضل. أو بهما أو به، يعني دليله صنو نخلين ما معنى صنو؟ لا صنو نخلين نعم فرع، يعني كين فرع، ويطلق أيضا عام صنو نخل، يعني يقال على فرع النخلة صنوان أو صنوان في رواية حفصيك صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، ويقال أيضا صنو فلان أخوه من أبيه وأمه صنو نعم شبيه صنو نخل. إذن نتميم صنو نخل ثخمة مع سادي، صنو نخل ثخمة مع سادي رجل ثم رسول وغلام، صنو نخل ثخمة مع سادي رجل ثم رسول وغلام، صنو نخل تخمة مع سادين مع أسد، أسد صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام، رجل ثم رسول وغلام. هذه أمثلة التكسير، هذه أمثلة التكسير، هذه أمثلة التكسير. جاء بها الأزهري نفعا للأنام. أعيد، قلت على أن تعرف جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. دليله صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام. هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري نفعا للألم. الرجع إلى السطر. إذن الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي تكون فيه، الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع، الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع هو جمع التكسير، هو جمع التكسير، هو جمع التكسير، سواء كان لمذكر، سواء كان لمذكر نحو جاء الرجال والأسارى، باش نبينوه في جوج، في اسم صحيح وفي اسم معتل. في جمع سواء كان لمذكر نحو جاء الرجال والأسارى أو لمؤنث أو لمؤنث نحو جاءت الهنود، جمع هند. إذن كتلاحظوا أن جمع التكسير لا يكون إلا في المذكر فحسب، ولكن أيضا طيب حتى في المؤنث، في المؤنث. إذن جاءت الهنود والعذارى، فما تغير فيه، أرجع إلى الصفر، فما تغير فيه، يعني هذا الشرح ديال التعريف اللي قلنا فيه، فما تغير فيه، فما تغير فيه بناء مفرده، فما تغير فيه بناء مفرده ستة أقسام. أولا أشقل في التعريف ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة، نعم. إذن أولا التغيير بالزيادة على المفرد، التغيير بالزيادة على المفرد، التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكل، نحو غادي نرجعوا للدليل. اش قال في الاول؟ صنو نخل من الاول، ارى الجمع ديالها شنو هو؟ صنوان، صنوان، ياك ما كاينش تغيير في الشكل، ها كاين تغيير في الشكل، واش كاين تغيير في الشكل ولا ما كاين؟ الزياده كاينه ما كنهضروش، صنوان صنوان، ولكن واش تغيير في الشكل كاين ولا ما كاين؟ لما حنا نهضروا حنا دابا بالنسبه مثلا للزياده ديال الالف والنون كاين على المفرد، كاينه ياك صافي، هذه متفقين عليها. واش كاين تغيير في الشكل ولا ما ولا لا؟ كاين تغيير حتى اتفقوا. كاين تغيير، ها هو صينوانون صينون، الواو هنا مشكل بالضمه ولكن هنا مشكل بالفتحه. الله يجزيك، هذا وصف هذا الشيء اللي كاين، هذا غير حاله الرفع، يعني حسب التقلبات ديال هذا، حسب الوضع ديال هذه الكلمه هذه. اما الا بغينا نديرو مثلا في المفرد، يعني الا بغينا نديرو في حاله النصب، غادي نقول مثلا رايت صينوان، ياك مررت بصينوين، جاء صينوون، اذا ما كاينش تغيير في الشكل. ها الا درناها في حاله ما كاينش تغيير في الشكل، نقول مثلا رايت صينوان، ورأيت صينوانان صينوانا، اذا ما كاينش تغيير في الشكل. ها واش مفهوم ولا ما مفهومش هذا القانون؟ واضح. هو قال لك ودي ما كاينش تغيير في الشكل. لو كان جبنا مثلا الكلمه في حاله الرفع فنقول مثلا صينوون، وجبنا الجمع التكسير منه فنقول صينوانون. إذن في هذه الحالة كاين تغيير، كاين تغيير في الشكل، لأن الواو مشكل بالضمة، كاينة ولا ما كاينة شيء؟ واخا بغينا نديروه في حالة النصب، رأيتم صينوان، جاء صينوون، مررت بصينوين، إذن حنا ما غاديش نديوه في هذا الوضع ديال هذه الكلمة هذا صينوون، في هذه الحالة هذه، ما غاديش نديوه في هذا الوضع هذا حالة الرفع. نشوفوا حالة النصب راه كتغير، الكلمة تتغير من حالة النصب إلى حالة الجر إلى حالة الرفع. إذا ما كاينش تغيير في الشكل، التغيير كاين باش في الزيادة. أولا التغيير في الزيادة من غير تغيير في الشكل، هو هذا صينون صينوان. دابا المشكل اللي كاين، أعطيوني التثنية في هذا. إذا إذا كان جمع التكسير هو صينوان، أروني هي المثنى. لا واش ممكن، واش ممكن يعني هذا المصطلح يعني تجيب منه جمع التكسير، تصوغ منه جمع التكسير والتثنيه في نفس الوقت؟ طيب المفرد صينوون، الجمع صينوانون، جمع التكسير، ها اراد التثنيه، بغينا نجيبوا منه التثنيه. طيب هاد جمع التكسير نبقاو في جمع التكسير، بغينا نديروه في الحالات الثلاثه، حاله الرفع وحاله النصب وحاله الخافض. جاء صيت، احنا دابا نهضروا على جمع التكسير، جاء صينوانون، ياك صينوانون بالضمه، ياك رايت صينوانا بالفتحه، مررت بصنوانين، ها؟ دابا متفق، هذه كلها حالات صحيحة بالنسبة لجمع التكسير. أرى نشوفوا التثنية، كيفاش غادي نصوغوا التثنية في حالة، في الحالة الثالثة؟ جاء حالة الرفع، حالة الرفع، جاء صينوان، اش غادي يكون الموقع ديالو في الاعراب؟ خلي بالاخ الكريم، اش غادي يكون الموقع ديالو في الاعراب؟ ها؟ الفاعل كيف يكون؟ خليه الاخ الكريم، ما علامة الرفع فيه؟ صحيح، اذا نفس الصيغة ولكن التثنية يعرب بالحروف وجمع التكسير يعرب بالحركة، فنقول مثلا جاء صينواني فاعل مرفوع بالالف النائبه عن الضمه لانه مثنى، والنون اش غادي نقولوا في النون ديال المفرد الجمع، والنون التثنيه والجمع عوض عن، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، نعم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كاين في واحد لدفع توهم الاضافه والافراد، قال هاي ولد بن مالك. المهم على كل حال ما عليناش، مش هذا هو الغرض عندنا. طيب حالة النصب، رأيت صنوانين، ياك ها باش غادي نعربوا، ها رأيت صنويني، هذا هو الصواب، رأيت صنويني، صنويني، رأيت صنويني، باش غادي نعربو المفعول به كيف يكون؟ ما علامة النصب فيه؟ الياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى. إذن كتلاحظوا أن الجامع إن هذا المصطلح هذا يصاغ منه جمع التكسير، ولكن جمع التكسير يعرب بالحركة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. أما التثنية فهي تعرب بالحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وبالياء أيضا جرا، بالياء نصبا وجرا. ثانيا التغيير بالزيادة على الفرد من غير تغيير شيء. نعم سنون سنواني ها؟ لا إلا بغيت المثنى، إلا بغيت المثنى في حالة رفع غادي تقول سنواني سنويني في حالة نصب وحالة الجر، ولكن جمع التكسير غادي تقول سنوانون سنوانان سنوانين. كيف قلت لك يعرب الجمع التكسير يعرب بالحركات والتثنية يعرب بالحروف. ثانيا اذا بلتي الاول التغيير بالزيادة على المفرد من غير تغيير شكل نحو صنون وصنوان. ثانيا التغيير بالنقص عن المفرد، التغيير بالنقص عن المفرد من غير تغيير شكل، من غير تغيير شكل من غير تغيير شكل نحو تخمة وتخامون، حتى هذه فيها ما يتقال، نحو تخمة وتخامون. هذه النخلة غير كمر بها ما دخلش، ما دخلش سنو نخلة غير كمر بها، ما كاين شيء، تخمة وتخام. إذا اش قلنا فيه هو ها؟ نعم واه ما فيه تغيير في الشكل، ولكن اش قلنا احنا؟ لا اش قلنا احنا في التعريف هادشي دابا اللي عطيناكم دابا، الثاني التغيير بالنقص عن المفرد من غير تغيير شكل، مع انه كاين تغيير في الشكل. اذا كيفاش غادي نخرجوا من هذا؟ لا غير بالنسبة للشكل دابا، بالنسبة احنا بالنسبة للتغيير عرفنا بانه كاين النقصان، نقصان التاء كاين يعني المفرد فيه التاء زائدة والجمع تتنقص ديك التاء. وخا نشوفوا الشكل تخامون تخمة، لذلك كاين حتى التغيير في الشكل فيه ايضا اللغة تخامة، تخامة وتخامون، تخامة تخامة وتخامون، باش نكون موافقين، باش نكون موافقين لهذا الشيء اللي تيقول الأزهري، تخام وتخامة، نكون موافقين هنا على الزيادة بالنقص من غير تغيير في الشكل غادي نقراوها بهذاك الوجه، تخامة وتخامون، تخامة وتخامون. ثالثا التغيير بتبديل الشكل، التغيير بتبديل الشكل من غير زيادة ولا نقص، التغيير بتبديل الشكل من غير زيادة ولا نقص، نحو أسد وأسد، أسد وأسد. إذن الزيادة ولا نقصان ما كاينينش، ولكن كاين تغيير في الشكل، أسد وأسد. الرابع التغيير بالزيادة عن المفرد، التغيير بالزيادة عن المفرد مع تغيير الشكل، مع تغيير الشكل، نحو رجل ورجال. كاين تغيير في جوج، ياك اوقع في جوج، في الشكل وفي الزياده، كرجل ورجال. خمسه التغيير بالنقص عن المفرد، التغيير بالنقص عن المفرد مع تغيير الشكل، مع تغيير الشكل، التغيير بالنقص عن المفرد مع تغيير الأول، التغيير الرابع التغيير بالزيادة عن المفرد مع تغيير الشكل كرجل ورجال. ياك خمسة التغيير بالنقص عن المفرد، العكس ديال الأول، التغيير بالنقص عن المفرد مع تغيير الشكل، نحو رسول ورسول. كرسول ورسول. ستة السادس والأخير التغيير بالزيادة والنقص وتغيير الشكل. اش من المثال الاخير اللي عندنا في الدليل؟ غلام، نحو غلام وغلمان. غلام وغلمان، ما الذي طرأ فيه؟ ما الذي وقع؟ كاين تغيير الشكل، تغيير بالزيادة والنقص. إذا كانت لاحظوا أن كاين الزيادة وكاين النقص في نفس الوقت. أش اللي نقص من اسم المفرد؟ الألف. واش اللي نقص في جمع التكسير؟ اش اللي ترى كاين نقص في الاسم المفرد وكاين نقص في جمع التكسير؟ واخا طيب، النقص اللي نقص في المفرد وهو الالف والنون، واللي نقص في جمع التكسير الالف غلا، عاد تتجن الشكل غلام غيلمان. إذا فهذه كلها ترفع بالضمة، إذن القسم الثالث والأخر اللي ترجع إلى السطر، أشمن القسم ثلاثة دابا ثالثان، شوف أشمن الأرقام اللي كتدير، واش ثالثان كبيرة ولا ثالثان صغيرة ولا ثالثان. القسم الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع هو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم كتبه بلون مغير. جمع مولة السلم ياك دبل الحد ساعة المواضع التي تكون فيه الضمة علامة للرفع هي أربعة. أولها اسم المفرد، تحدثنا عن الاسم المفرد. ثانيا جمع التكسير هو الذي كنا نصد به حالا. ثالثا جمع المؤنث السالم. شنو هو تعريف ديال جمع المؤنث السالم؟ ديال تعريف جمع المؤنث السالم، تعريف جمع المؤنث السالم، تعريف جمع المؤنث السالم نقطة. شنو هو التعريف ديال جمع المؤنث السالم؟ نعم، ما دل على واش هاد واش هاد التعريف جدوى شي ماشي بالضبط اش مجاش اش مجاش الشرح نعم نعم نعم اشنو هو اش قلت شرح بزياده الف وتاء بزياده الف وتاء نعم صحيح مزيدتين ما جمع بألف وتاء مزيدتين نعم سوى هذا نقطة ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا هو التعريف ديال جمع المؤنث السالم إذا ما جمع بألف وتاء مزيدتين تعرف ما جمع بألف وتاء مزيدتين دليله أجل ما جمعوا بألف وتاء يعني ما جمع بألف وتاء مزيدتين دليل ما جمعوا بألف وتاء هذا الدليل ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالم النساء مزيدتين سالم النساء وقسه في ذي تا وقسه في ذي واش كاين شي طلاشيه وقسه في ذي تا وقسه في ذي تا وقسه في ذي تا ونحو ذكرى ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالم النساء وقسه في ذي التوانحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء ودرهم مصغر وصحراء وقسه في ذي التوانحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء أعيد ما جمع بألف وتاء مزيدتين دليلهم ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالم النساء وقسه في ذي التوى نحو ذكرى وقسه في ذي التوى نحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وعيد وقسه في ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالم النساء وقسه في ذي التوى نحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل أو غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل وغير ذا وقسه في ذي التوى نحو ذكرى ودرهم مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل وغير ذا مسلم للناقل إذن هذا هو التعريف ديال جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين دليله ما جمعوا بألف وتاء نعم مش فاتت معنا رهيح الشعر. أنا شو نقول دابا؟ رحنا جايين جايين دابا باش نقولها لكم. ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين سالم النساء وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. كتبتها صافي. طيب اذا غادي نرجعوا لإلقاء بعض الأضواء على هذا التعريف هذا. فقولهم ما جمعوا بألف وتاء مزيدتين هذا واضح. ما جمع بألف وتاء مزيدتين ياك زيدتين على المفرد من طبيعة الحال. فنقول مثلا في مثال نعم هند هندات. طيب قال اسم المفرد دائما لا يتبدل ولا يتغير بزيادة الألف والتاء تسمى جمع لمؤنث السالم. أرى المشكل في كين وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى. ما معنى وقسه في ذي التاء؟ لا نعم إيه مالها نعم إيه يعني كل لفظة وكل مصطلح مختوم بتاء التاني. إذن هذه علامة ديال كيف كيف هذا هو الصواب. مثلا قلنا كيف قال الأخ الكريم قال مسلمة ياك ها نعم الجمع المسلمات صحيح ياك وكذلك شات كيف الجمع التكسير وقال لك وقسه في نتا ها كيفاش؟ لا احنا الى بغينا نطبقوا هذه القاعده في عمومها وقسه في ذي التاء كل كلمه كل مصطلح يوحي بانه مثنى لفظا ومعنى يصح فيه ان نطبق في هذه القاعده. هذا هو المقصود وقسه في ذي التاء يعني كل مصطلح يوحي بانه مثنى لفظا وهو بذكر التاء ومعناه لأنه ما يمكنش تقول في مثلا بحال مسلمات مسلمات واش هذا المصطلح هذا المفرد يعني هذا المصطلح واش هو مؤنث او مذكر؟ مؤنث بماذا عرفت انه مؤنث؟ بامرين اثنين اولها بتاء ماشي في الثالث الساكنة الثالث الساكنة تكون في الفعل ها بتاء المؤنث والعلامة الثانية بأنه ما يمكنش تقول لي مسلمة هو مذكر معنى ولفظا هذا هو المقصود وقسه في ذي التاء وكذلك امرأة ياك لا لا لا لا لا حتى هذيك راه اصليه فيها مسلمه يقدر نجيب لك شي واحد يقدر نعطيك شي مثال يلا قل لا تعطيوني فيها جمع المؤنث السالم ها واش قيل لنا قولوا راه حتى هذه اصليه فيها راه مسلمه راه اصليه فيها لاش بغيت المفرد هذا نهضروا على المؤنث ما بغيناش حنا الاسم المفرد هذا نهضروا على الاسم المفرد المؤنث هو قال قسم ها قسم ايه يعني ماشي بالضبط يعني مع القياس اشنو هي قيسه في كل اسم يعني فيه التاء أنا يوحي بأنه لفظا معنى و يعني يوحي بأنه مؤنث لفظا ومعنى ياك بحال أمة حتى هي ياك أمة قلة شفة شاة ملة. لا طرح راس على هذا الاسم هو. نعم وخطيب غدير الأرض نرجع. قلنا وقسه فيه للتا ونحوي ذكرى. إذن وقسه فيه للتا المقصود به هو كل لفظ يوحي بأنه مؤنث لفظا ومعنى. هذا هو المقصود. حال هذا المثال اللي أعطنا الأخ الكريم مسلمة مسلمة مؤنث لفظا ومعنى. لفظا بوجود التا معنى بأنه هو ما يمكنش تقول فيها مذكر. وقسه في ذكرى ونحو ذكرى يعني ونحو ذكرى كل لفظ أو كل مصطلح يوحي بأنه مؤنث معنى لا لفظا. كقولنا ذكرى ذكرى مؤنث من حيث المعنى ولكن من حيث اللفظ ما فيش ذكرى. إذن فجمعه ذكريات ونحو ذكر ودرهم مصغر. يعني خلاف دم الدرهم صغير. إذا بغيتي مثلا تجيب لنا الجمع من الدراهم من درهم درهم دراهم غادي تجمع لك جمع سيخسر الضوء يكون مصغر عاد تجيب من الجمع المؤنث السالم. وصحراء حتى صحراءات صحراءات صحراءات صحراءات صحراءات صحراءات كاين عندك شي حاجه شي مقول انا اللي بغيتكم تبحثوا عليه وهو هذا زينب وزينب هل يجمع جمع المؤنث السالم او يجمع جمع التكسير؟ عرفتكم غادي تجيبوا لي واحد النص فيه يعني في الاحاديث ديالك اي ازاي اي واخا شوفوا هو اشتريت هل يجمع جمع مؤنث السالم علاش جابوا هذا السؤال غادي تجاوبوا عليه في الاسبوع المقبل. وزينب هذا غادي يخليه ووصف غير العاقل وهذا تيدا صحراء واش صحراءات ولا صحراوات وصف غير العاقل ما معنى وصف غير العاقل حلش الذئاب الجائعات مثلا الذئاب الجائعات الذئب غير العاقل ياك ولكن الا بغيتي تجيب الجمع ديالو غادي تجيبو بجمع المؤنث السالم هذا هو وصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. اذا نرجعوا الى الصحراء صحراء غادي تجاوبوا على هاد الجوج صحراء وزينب جيبوا لنا فيه جمع المؤنث السالم. نعم نعم أخا أرى هو أرى عطتها لكم كل كلمة مختومة بالتاء كل مصطلح يوحي بأنه مؤنث لفظا ومعنى يصاغ منه جمع المؤنث السليم إلا ما سيستثنى هذه نملي عليكم دابا ويستثنى من قوله وقسه فيه التاء ويستثنى من قوله وقسه فيه التاء وقسه فيه التاء ألفاظ ذكرها بعضهم بقوله ذكر بعضهم بقوله على شكل بيت في شفة أماتين شاة مع امرأة في شفة أماتين في شفة أماتين شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء في شفتين أماتين شاة مع امرأة في شفتين أماتين شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء في شفتين أماتين شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء ورد البال لهذا المسين هذا في شفتين أماتين شاة مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء وزاد بعضهم وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد أمة وملة في شفتين متين شتين مع امرأة وقلة ايه غادي تقلبوا على الجمع اذا ثلاثة المسعين اذا صحراء زينب وهذا القلة هل يجمع جمع قيلين ام يجمع قلا اكتبوا هذا السؤال هذا هل يجمع جمع قيلين ام قلل بالضم في شفتين متين شتين مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء في شفتين متين شتين مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد وزاد بعضهم إذن نعم بالتشديد أمة ملة نعم لا لا لا ما هذا الاخر ما دخلش في الفيديو يعني كاين غير بيت واحد اللي كاين انما الصبان جاب هاد جوج امه ومله انه بعد قضيه القواعد اللغه العربيه راه ماشي شي مساله نسبيه بحال مثلا الفرائض واحد زائد واحد جوج راه يقدر الا جينا نبحثوا مثلا في اللغه العربيه غادي نلقاو المسائل الاخرى اللي تدعى اللي ما يمكنش يعني ما يمكنش تبني عليه بحال هكا بحال جمع المؤنث السالم ماشي مسائل كلها نسبية ماشي مسائل يعني مطلقة إذا وزاد بعضهم أمة وملة بالتشديد كاين هذا مثلا راه جابوا لي صحيح الحقيقة قال سيدي محمد ابن ناصر ما عرفت هذا منين جابوه ذكر بعضهم سيدي محمد بن ناصر بقوله في شفتين متين شتين مع امرأة اللي انا والله ما عرفتش ما بغيتش نقول لكم الاسم ديالو وراه انا ما عرفتش انا هذا حنا نعتمد في الحقائق كاع اللي كنجيب الحقائق الجرومية اللي تتداول في المدارس العاتقة تقريبا شغنقول لك تقريبا 91% من الحقائق المكلة اللي تتداول في المدارس العاتقة ديال سوس راه جمعها هذا راه باقي فقيه باقي تيقرر في المدارس العاتقة في تيزليت جمعها تقريبا يعني معظم الحقائق الجرومية اللي تتداول في الجرومية أقول في الجرومية راه ماشي في كل شيء ماشي في الزوال ولا في الجمل ولا في اللي ما يدفع ولكن في يعني في الجرومية راه جمعها هذا ومعظم الحقائق اللي كان منها راه تنجيبهم كل شيء من هنا قليل نادر جدا إلا جوج حاجة كنعتمد على هذه حقيقة واش لقيتوها بعدا؟ ما كاينش عندهم يا والله الزيد يا خير اذا هي غادي ترد لي ديك النسخه ديال الثانيه حتى انا ما لقيتهاش ايه راه ما كاينش راه قلال انا نيت انا اصلا راه فاش كنا بغينا نديروا الجرمية في المال راه اضطريت باش ناخذ النسخه باش نصورها هي اللي باقي كنخدم بها واعترضت على واحد جوج نسخ من واحد المكتبه في اجنبي واحد العام وعطيت لشي اخوة من يوسف بن علي عطيتهم وحدة وبقات عندي وحدة راه جبتها لكم اش قلنا اذا قلنا تحدثنا عن اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ثم رابعا والفعل المضارع الرجوع على الصرف الفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء وقد يكون لفظا وقد يكون معنى لا لفظا كقولنا ذكرى هذا المصطلح هذا مؤنث معنى لا لفظا لانه باش يكون مؤنث لفظا معنى خصو الطاء ها بحال مثلا غنقول لك مثلا فاطمه واش هذا الاسم مذكر او مؤنث مؤنث لماذا عرفت انه مؤنث بالتوار هذا لفظا إيش على الأنثى الله يجزيك بخير وزينب بماذا عرفت أنه مؤنث بأن الاسم يوحي بأنه مؤنث معنى لا لفظا ما فيه شتى تلقون فيه ملي تنقول توتنت المعنوي وتوتنت اللفظي، توتنت اللفظي تنطق به، ولكن توتنت المعنوي لا ينطق بها. هذا هو المقصود. ثانيا إذن الموضع الرابع، والرابع والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يضرب ويخشى. اشنو الفرق بين يضرب ويخشى؟ ها نعم، الضمة الظاهرة وهذا الضمة المقدرة. نحو يضرب ويخشى، إذن هذه هي المواضع التي تكون في الضمة علامة جرة. الموضع الأول في الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء، الرابع عرفنا الاسم المفرد وعرفنا جمع التكسير وعرفنا جمع المؤنث السالم. إذن الموضع الثاني، الموضع الثاني أو القسم الثاني، القسم الثاني الذي يكون فيه الواو علامة للرفع، يعني الضمة وبعدها الواو، الضمة وبعدها الواو. رجع للسطر. وأما الواو فتكون علامة للرفع، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين. أولا في جمع المذكر السالم، ثانيا وفي الأسماء الخمسة بلون مغاير. تعريف جمع المذكر السالم، تعريف جمع المذكر السالم، واش ننتقلوا لحصة الفرائض اللي نكمل هذا؟ ها نعم راه كاين على غادي يسد لنا الوقت، غير جمع مذكر السالم راه فيه الوقت. ننتقل الفرائض. اذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم للاسبوع المقبل ان شاء الله.